الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 78 في التعليق على تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى وبارك في علمه. وينعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 27 من الشهر الرابع لعام 38 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فقليلا ما يؤمنون. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله فقليلا ما يؤمنون، فقال بعضهم معناه فقليل منهم من يؤمن، أي لا قرانا. ولما جاءهم كتاب عند الله لنهاية نعم صحيح، أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني جل ثناؤه ولما جاءهم كتاب من عند الله، ولما جاء اليهود من بني إسرائيل الذي وصف جل ثناؤه صفتهم كتاب من عند الله، يعني بالكتاب القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، يعني مصدق للذي معهم من الكتب التي أنزلها الله من قبل القرآن، كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهو القرآن الذي أنزله على محمد مصدق لما معهم، أي للتوراة والإنجيل. وحدثت وأسند عن الربيع في قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نعم، قبل الشيخ عبد الرحمن. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يوم الدين، ما بعد. فقوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، كما نلاحظ أن السياق لا يزال في اليهود. لهذا الإمام رحمه الله تعالى قال: ولما جاء اليهود من بني إسرائيل، ولكنه لما أورد الرواية عن قتادة قال قتادة: مصدق لما معهم، قال: للتوراة والإنجيل. وكذلك الربيع قال: وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل. والخطاب إنما هو لمن؟ اليهود دون النصارى. فالذي يبدو والله أعلم، وهو إن كان الخطاب أصلا لليهود، إلا أن عبارات السلف أحيانا تتسامح بين اليهود والنصارى لعلة، وهي أن اليهود ملزمين بالإنجيل، بتعاليم الإنجيل، هذا هو الأصل. يعني الأصل أن اليهود ملزمين بتعاليم الإنجيل، ولكنهم كفروا به، يعني لم يؤمنوا بعيسى. وكذلك النصارى نجد أنهم يؤمنون بتعاليم الإنجيل وأيضا بتعاليم التوراة، بتعاليم التوراة. فإذا يكون هذا التسامح منهم على هذا الباب، وإلا الأصل أن الخطاب موجه لليهود أصالة، يعني موجه لليهود أصالة، واليهود لا يؤمنون بماذا؟ بالإنجيل. لا يؤمنون بالإنجيل، وكأن إيراد الإنجيل من هذا الباب والله أعلم. يعني كأن إيراد الإنجيل أنه إنما أورد في هذا لأنه كأنهم يقولون إنه مما يلزم اليهود وإن لم يؤمنوا به. هذا تقريبا تخريجي لقول قتادة والربيع في إدخال الإنجيل مع أن الخطاب هو مع اليهود بالذات دون غيره من الملل. ولهذا ما سيأتي بعده سينصرف الذهن إلى اليهود، وخصوصا اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني بقوله جل ثناؤه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وكان هؤلاء اليهود الذين لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان كفروا به، يستفتحون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى الاستفتاح الاستنصار، ويستنصرون الله به على مشرك العرب من قبل مبعثه، وذلك قوله من قبل أي من قبل أن يبعث، كما حدثنا وأسند عن عاصم الأنصاري عن أشياخ منهم قالوا: فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة، يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قالوا: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أضل زمانه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله تعالى ذكره رسوله من قريش واتبعناه كفروا به، يقول الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وحدثنا وأسند عن عكرمة مولى ابن عباس أو سعيد عن ابن عباس أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؟ فأنزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأسند عن سعيد عن عكرمة أو عكرمة عن ابن عباس مثله، وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول: يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. وأسند عن ابن أبي نجيح عن علي الأزدي في قول الله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: اليهود كانوا يقولون: اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس، يستفتحون يستنصرون به على الناس. وأسند عن ابن أبي نجيح عن علي الأزدي وهو البارقي في قول الله: وكانوا من قبل يستفتحون، فذكر مثله سواء. وأسند عن قتادة قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانت اليهود تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب من قبل، وقالوا: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا في التوراة يعذبهم ويقتلهم. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فرأوه، فرأوا أنه بعث من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وأسند عن قتادة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: كانوا يقولون إنه سيأتي نبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وأسند عن أبي العالية قال: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون: اللهم بعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى يعذب المشركين ويقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله، فقال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وأسند عن أسباط عن السدي: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال: كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم، وكانوا يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة، فيسألون الله أن يبعثه فيقاتلوا معه العرب، فلما جاءهم محمد كفروا به حين لم يكن من نبي من بني إسرائيل. وأسند عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: كانوا يستفتحون على كفار العرب بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ويرجون أن يكون منهم، فلما خرج ورأوه ليس منهم كفروا، وقد عرفوا أنه الحق وأنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال ابن جريج وقال مجاهد: يستفتحون بمحمد تقول إنه يخرج، فلما جاءهم ما عرفوا وكان من غيرهم كفروا به. وأسند عن ابن جريج وقال ابن عباس: كانوا يستفتحون على كفار العرب. وأسند عن سعيد بن جبير قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال: هم اليهود عرفوا محمدا أنه نبي وكفروا به. وحدثت وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: كانوا يستظهرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك يكذبون. وأسند عن ابن وهب قال: سألت ابن زيد عن قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال: كانت يهود يستفتحون على كفار العرب يقولون: أما والله لو قد جاء النبي الذي بشر به موسى وعيسى أحمد لكان لنا عليكم، وكانوا يظنون أنه منهم، وكانوا بالمدينة والعرب حولهم، وكانوا يستفتحون عليهم به ويستنصرون به، فلما كان من غيرهم أبوا أن يؤمنوا به وحسدوه، وقرأ قول الله: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، قال: قد تبين لهم أنه رسول الله. فمن هنالك نفع الله الأوس والخزرج بما كانوا يسمعون منهم أن نبيا خارج. طيب، لو طلب منك تحكي من خلال هذه الأقاويل يعني رأي السلف، هل هو متعدد أو واحد في الآية؟ واحد، يعني يمكن تقول أن السلف أجمعوا على أن المراد هو هذا الحدث الذي كان اليهود يترقبونه وكانوا يستفتحون على الكفار من الأوس والخزرج ويعني يتوعدونهم بخروج نبي آخر الزمان، هذا واضح جدا. طبعا الروايات بالنسبة لنا الآن ونحن نطلع عليها، طبعا فيها الروايات اللي كما نعلم فيها ضعف، لكنها من حيث العموم نجد أن كل الروايات مساقها على هذا المعنى، أن قصة هذه الآية هو ما حكته هذه الروايات. طبعا عندنا في المقطع الأول الله سبحانه وتعالى يقول: ولما جاءهم، وهذا خطاب لليهود، قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. لو قيل ولما جاءهم كتاب من عند الله دون أن يقال مصدق لما معهم، فلا شك أنه من حيث المعنى يبلغ، يعني جاءهم كتاب وأرسل إليهم هذا النبي. لكن ما هي فائدة قول الله مصدق لما معهم؟ الفائدة منها هو تنبيه اليهود على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو عين ما عندهم من الأحكام والشرائع، إذن يحتج عليهم بصدق النبي بماذا؟ باتفاق الأحكام العامة والشرائع، يعني هذا احتجاج عليهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو جاء بما يخالف ما عندهم لكانوا أشد نفرة منه وكان لهم شيء من ماذا؟ من العذر. لكن لما جاءهم بما هو موجود عندهم كان من الأولى أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يتبعوه، لأنه لم يخالفهم، لم يخالفهم. فإذا هذه المسألة يعني مسألة يعني مهمة جدا ننتبه لها، أن الله سبحانه وتعالى في غير ما آية يشير إلى هذا التوافق في أديان الأنبياء. طبعا نحن نعلم أن التوافق في العقائد هذا يعني مفروغ منه، وكذلك التوافق في أصول الأخلاق وغيرها، لكن يبقى عندنا في قضية ماذا؟ الفروع أو الشرائع. الفروع أو الشرائع قد يختلف أو تختلف في بعض الأمور، لكن مباني الشرائع موجودة في جميع الأديان. لذا الله سبحانه وتعالى مثلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذا اللي هو التوحيد، خلاص التوحيد، مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. يعني كان الله سبحانه وتعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم إلا بشيء هو موجود عندهم. إذن هذا الاتفاق، هذا الاتفاق بدل من أن نقول إن لأن المرسل واحد وهو الله سبحانه وتعالى يأتيك من المستشرقين من يدعي ماذا؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من اليهود أو من النصارى، ولا يعطونك إلا ماذا؟ هذا الاحتمال، لا يفتحون باب الاحتمالات، وإنما يجعلون الأمر على احتمال واحد. وسبق النبات على أننا حينما نناقش هؤلاء إذا جعلوا الزاوية حرجة نجعلها إيش؟ منفرجة، لأنه هذا هو أسلوب التعاون مع هؤلاء. فهم يعني كأنهم ليس عندهم إلا هذا الاحتمال الوحيد، فيغلقون ذهنك من حيث تشعر أو لا تشعر عن الاحتمالات الأخرى. وهذا الاحتمال هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وهو أن الموافقة بسبب إيش؟ أن المصدر واحد، المصدر واحد. إذا رجعنا إلى عبارات السلف التي تحكي قصة هذه الآية، يعني مجموع عبارات السلف التي تحكي قصة هذه الآية، كما هو واضح أن اليهود كانوا إذا حصل بينهم وبين الأوس أو الخزرج قتال أو صراع أو توعدوهم، توعدوهم بنبي آخر الزمان. إذن الآن هذه الروايات كلها تعطينا أن اليهود، أن اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بنبي آخر الزمان باتفاق. يعني إذا الآن يهود مقرون بنبي آخر الزمان باتفاق، ليس هناك أي خلاف بينهم في ذلك. ولهذا لما رأوا أن الأمارات بدأت تظهر أكثر وأكثر في خروج نبي آخر الزمان، حصل لهم توزع، يعني هجرات موزعة على ما يحتمل أن يكون مكان ظهور هذا النبي، لأنه يخرج من بين إيش؟ ماء ونخل. وأنت انظر إلى المواطن التي سكنها اليهود ستجدها كلها ينطبق عليها هذا، تيماء وفدك وخيبر ويثرب كلها ذات إيش؟ ماء ونخل. فإذا توزعهم هذا، توزعهم هذا لم يأت اعتباطا، يعني اليهود يفكرون في المستقبل أنه الآن عندهم يقين أن نبي آخر الزمان سيخرج، وعندهم من أوصاف خروجه أنه يخرج من منطقة تحمل هذه الصفة، طبعا لا شك أن عندهم أيضا أنهم بني إسماعيل، لكن ماذا يحصل عندهم الآن؟ هذا القدر الذي يعرفونه معرفة تامة يحاولون أن يغطوه ويمنون أنفسهم أن يخرج منهم، يعني مجرد إيش؟ تمني. يعني هم جاءوا إلى هذه المناطق رجاء أن يكون النبي منهم، وهم يمنون أنفسهم لا غير، وإلا عندهم في كتبهم اليقين التام أن نبي آخر الزمان يكون من العرب، من ذرية من؟ من ذرية إسماعيل. هذا ليس عندهم فيه أي شك. ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا قال فلما جاءهم ما عرفوا، وقال أيضا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم في سورة الأنعام بخلاف سورة البقرة لأن سياقها أمر آخر، لكن في سياق سورة الأنعام في قول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعني أنهم يعرفون النبي معرفة تامة أشد من معرفتهم من أبنائهم، سواء قيل المعرفة الظاهرية لأنه معنى الابن يعني الأب أشد ما يكون معرفة بابنه. طبعا هناك قول آخر أنه أن عبد الله بن سلام قال والله إني أعرف به من ابني، إني لا أعرف ماذا يعني صنعت زوجتي بعد أن أذب عنها وكذا، لكن هذا من باب تأكيد الخبر، لكن في النهاية والمقصود أنهم يعرفونه معرفة تامة. فإذا هم يحاولون تغيير القدر بزعمهم حينما جاءوا لهذه المناطق انتظارا لنبي آخر الزمان، وإلا هم في أنفسهم عندهم عداء لكل ما هو خارج عن دائرتهم. يعني هم طائفيون بامتياز، هم طائفيون بامتياز، وعندهم عداء شديد لكل شيء خارج عن دائرتهم كما هو معلوم، واضح. فلما جاءوا هم جاءوا على هذا الأمل الضعيف جدا جدا، وأمل يمكن نقول أنه يساوي صفر، وهم عندهم هذا الحدس، لكن أيضا يبقى عندهم هذا إيش؟ الأمل الذي لا قيمة له. نعم. والله هذا يرجع إلى القدر، يعني لماذا لم يسمي اليهود مدام أو النصارى مدام الله سبحانه وتعالى أخبر أن عيسى عليه الصلاة والسلام أخبرهم، وكذلك هو موجود في كتب اليهود أن اسمه محمد، وفي كتب النصارى أن اسمه أحمد، وهذا ثابت في كتبهم، فلماذا لم يسموا؟ واضح جدا هذا يرجع إلى القدر، بمعنى أن القدر الكوني سائر في هذا الأمر لا يمكن تغييره، ولهذا لم يذكر أن أحدا سمي محمدا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه القدرية هو أن عبد المطلب من أين جاء بهذا الاسم؟ إلا أن يكون إيش؟ ألهم هذا الاسم. هذا ذكر الله أعلم بصحته، أنا أعرف هذا أنه ذكرنا ومن سمي، لك الله أعلم بصحته، وحتى لو ثبت وقيل لا يؤثر على هذا الأمر، لا يؤثر. يعني يكون عبد المطلب يختار هذا الاسم دون غيره ويبقى له هذا الاسم، أيضا هذا لا شك أنه راجع إلى القدر. طبعا في بعض العبارات الموجودة سأقف عند بس قليلا في عبارة اللي ذكرها في قالوا لأن لنقتلنكم قتل إيش؟ وين الرواية هذه؟ 237. طبعا لاحظوا مسألة هنا مرتبطة أيضا بالتاريخ، تاريخ اليهود. طبعا عاد وإرم التي قال عن الله سبحانه وتعالى لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. طبعا عاد إرم ها هي قبيلة واحدة، فيكون عطف عاد وإرم ممكن يكون من باب عطف إيش؟ الأوصاف، وليس من باب عطف إيش؟ الذوات. لكن أي ما كان الذي أريده شيء آخر، وهو الآن الرواية واضح منها أن اليهود عندهم خلفية عن تاريخ العرب القديم، لكن هذا التاريخ يحتمل احتمال كبير أن يكون أخذوه ممن؟ من العرب أنفسهم، وإلا لا نجد أخبار العرب القدماء في كتب بني إسرائيل إلا الشيء القليل أو أن يكون محرفا، يعني إلا الشيء القليل أو أن يكون إيش؟ محرفا. ولهذا لو أردت أن تبحث عن أخبار عرب جزيرة العرب، هذا المقصود، وليس عرب العراق أو عرب الشام أو عرب مصر، لا، عرب جزيرة العرب بالذات الذين لهم علاقة حتى بالبيت، لا تكاد تجد في كتب اليهود إشارة لها، لا تكاد تجد، مما يعني مما يشعر بأن اليهود يحاولون طمس كل ما له علاقة بالنبي آخر الزمان ليبقى سرا عندهم. فلما ظهر، هم كانوا يستفتحون به، لكن لما ظهر كفروا به، يعني لما ظهر كفروا به. طبعا أيضا التاريخ لا يسعفنا لمعرفة علاقة بني إسرائيل بالكعبة البيت الحرام، لا يسعفنا. لماذا؟ لنفس الفكرة، الفكرة نفسها، لأن هذه الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو وابنه إسماعيل، وهم من الفرع الإسحاقي. فإذا هم ليسوا من الفرع الذي تولى بناء الكعبة وأعطاه الله شرف هذا البناء، ولا أيضا هم أخذوا شرف عمارتها، يعني لم يأخذوا شرف العمارة ولا أخذوا شرف البناء، وليس لهم فيها إلا التكليف في أن يحجوا إلى البيت فقط، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أول من سيستجيب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم ذريته وأحفاده من الفرعين الإسحاقي والإسماعيلي. لكنهم كانوا يجتهدون في إخفاء كل ما يتعلق برحلات أنبيائهم إلى البيت الحرام، يعني برحلات أنبيائهم إلى البيت الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن حج موسى وعن حج يونس وغيرهم ممن أشار إلى حجهم. كذلك لو رجعنا من باب التاريخ أيضا إلى بولس، وهو يهودي اللي كان اسمه شاول، ثم لما تنصر وأفسد دين النصرانية كما هو مشهور سمى نفسه بولس الرسول. بولس أيضا ذهب، سافر إلى جزيرة العرب، يعني ذكرت له رحلة إلى جزيرة العرب. إذا كان سيذهب جزيرة العرب يذهب إلى أين؟ يعني إلى أين؟ وهو رجل متدين ومن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فطبعا لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول هذه قرينة، أنه كونه يذهب يتجه إلى جزيرة العرب، هذه الصحراء القاحلة، ويتجه إليها إلا أن يكون جاء إلى ماذا؟ إلى البيت. وعاد ماذا فعل أو ماذا حصل منه الله أعلم، لكن فيها إشارة لذلك. ونحن نعلم أنه يعني بعد عيسى انقطع المجيء إلى البيت من قبل هؤلاء اللي هم من اليهود والنصارى، وإن كان فيه كما قلت لكم مثل هذه الإشارة لرحلة بولس الرسول. ثم بعد ذلك اليهود جاءوا إلى هذه الأراضي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام ترقبا لنبي آخر الزمان. ونعلم بين عيسى عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قربت كم؟ قربت 600 عام ولا لا؟ ففي 600 عام هذه هي التي حصلت فيها هذه الهجرة وترقب نبي آخر الزمان. بل إن بعض اليهود يعني حدد الوقت الذي سيخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفر به. ولما عاتبه يعني الأنصار كما تلاحظون يعني اعتذروا لأنفسهم بعذر واهن، ولهذا لم يؤمن به إلا القليل من اليهود، لم يؤمن به إلا القليل من اليهود. نعم صلى الله عليكم. نعم ممكن، هذا واحد نوع من أنواع التصديق، يعني مصدق لما معهم في نبوته هو نوع من أنواع التصديق، واحد منها. إذن في موافقة، هي المقصود التصديق هي الموافقة المطلقة لما بين لما في كتبهم وما في القرآن، ومما في من الأخبار هي أعظمها وأهمها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام أبو جعفر: فإن قال لنا قائل فأين جواب قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم؟ قيل: قد اختلف أهل العربية في جوابه، فقال بعضهم هو مما ترك جوابه استغناء بمعرفة المخاطبين به بمعناه وبما قد ذكر من أمثاله في سائر القرآن. وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام فتأتي بأشياء لها أجوبة فتحذف أجوبتها لاستغناء سامعيها بمعرفتهم بمعناها عن ذكر الأجوبة، كما قال جل ثناؤه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فترك جوابه. والمعنى: ولو أن قرآنا سوى هذا القرآن سيرت به الجبال لسيرت بهذا القرآن، فترك قوله لسيرت بهذا القرآن استغناء بعلم السامعين بمعناه. قالوا: فكذلك قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وقال آخرون: جواب قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله في الفاء التي في قوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وجواب الجزائين في كفروا به كقولك لما قمت فلما جئتنا أحسنت، بمعنى لما جئتنا إذ قمت أحسنت. القول في تأويل قوله طبعا القول الأول في معاني القرآن للأخفش، وهو صاحب هذا الرأي. القول الثاني لم أجده، يعني من قال به، يعني توقعت أن يكون الفراء لكنه يعني أو لكني لم أقف عليه، يحتاج إلى مراجعة. طبعا الملاحظ هنا أن الطبري رحمه الله تعالى لما بين المعنى ذهب إلى الإعراب، والإعراب كما تلاحظون في مثل هذا المقام الآن، الإعراب أحيانا قد يكون له علاقة ببيان المعنى، وأحيانا قد لا يكون، تكون مجرد إيش مسألة إعرابية بحتة ليس لها أثر مباشر في المعنى. وسكوت الإمام في مثل هذا المقام، يعني ذكر القولين وسكت، يعني ككثير مما ما يذكره عن أهل العربية، لكن أحيانا قد يتصل لقول كما سيأتي بعد قليل على قول بناء على المعنى، يعني بناء على المعنى. ولعلنا إن شاء الله نأخذ الآن في المقطع القادم. نعم، القول في تأويل قوله فلعنة الله على الكافرين، وقد دللنا على معنى اللعنة وعلى معنى الكفر فيما مضى بما فيه الكفاية. فمعنى الآية: فخزي الله وإبعاده على الجاحدين ما قد عرفوا من الحق عليهم لله ولأنبيائه المنكرين ما قد ثبت عندهم صحته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إخبار الله عز وجل عن اليهود بما أخبر عنهم بقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، البيان الواضح أنهم تعمدوا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد قيام الحجة بنبوته عليهم وقطع الله عذرهم بأنه رسوله إليهم. نعم، في فائدة أحيانا نشير إليها الطاهر بن عاشور في قضية استخدام الأفعال. الآن قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، لاحظ عرفوا كفروا، لما قال جاءهم ما عرفوا هذا فعل إيش؟ ماضي. كفروا فعل ماضي أيضا. هم لما جاءهم ما يعرفون، لو قيل جاءهم ما يعرفون لكان أيضا، لأنهم أيضا يعرفونه، مثلا كانوا يكفرون به أيضا لبيان الحال. لا، لما جاء الفعل ماضيا للدلالة على ماذا؟ على أن هذا الأمر كأنه مستقر في نفوسهم، يعني كأن الفعل الماضي جاء في هذا الموطن للتنبيه على أن هذا الأمر مستقر في نفوسهم، أنهم لن يؤمنوا بنبي إلا أن يكون إيش منهم، يعني لن يؤمنوا لنبي إلا أن يكون منهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذه المسألة هي مسألة الفعل الماضي، اتيانا في مثل هذا المقام، يأتي خاصة في لفظ كان، خاصة في لفظ كان للدلالة على يعني ثبوت الأمر أو ثبوت المبتدأ للخبر، يعني معنى التلازم الشديد بينهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يرد في أسماء الله سبحانه وتعالى وكان الله إيش سميعا بصيرا. وكان هنا ليس المراد منها كان وانتهى، لأننا نعلم أن الفعل الماضي يدل على المضي وأنه انتهى أمر منتهى. تقول مثلا أكلت مثلا العشاء، لا يفهم أنك أكلت العشاء أنك لم تأكل بعد ولا لا، وأشرت يفهم منك أن أكلت وانتهيت. فإذا دلالة الفعل الماضي دل على الانتهاء، يعني الفعل الماضي يعني أصل دلالته أنه يدل على حدث قد انتهى، لكنه يأتي أحيانا خارج هذا الأصل. من أين نعرفه؟ من القرائن، سواء كانت قرائن سياقية أو كانت قرائن حالية. إذن حينما نحكم عندنا قرائن تدل على هذا، يعني تدل على هذا. فمعنى ذلك إذن أنه قد يأتي أحيانا الفعل المضارع للتنبيه على ثبوت هذا الأمر واستقراره في ذهن المتكلم أو في نفسه، مثل ما هو موجود الآن في قوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نعم كيف؟ إيه نعم، الدلالة على التمكن. نعم أحسن الله عليكم. قال أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. ومعنى قوله جل ثناؤه بئس ما اشتروا به أنفسهم ساء ما اشتروا به أنفسهم. وأصل بئس وبئس من البؤس، سكنت همزتها ثم نقلت حركتها إلى الباء كما قيل في ظللت وظلت، وكما قيل للكبد كبد، فنقلت حركة الباء إلى الكاف لما سكنت الباء. وقد يحتمل أن تكون بئس، وإن كان أصلها بئس من لغة الذين ينقلون حركة العين من فعل إلى الفاء إذا كانت عين الفعل أحد حروف الحلق الستة، كما قالوا من لعب لعب ومن سئم سئم، وذلك فيما يقال لغة فاشية في تميم ثم جعلت دلالة على الذم والتوبيخ ووصلت بما. ثم اختلف أهل العربية في معنى ما التي قبل يا شيخ في الحاشية مكتوبة إيش؟ ثم جعلت، في أحد عنده نسخة شاكر دالة؟ يبدو أن هذه أقرب شوية. لا، هما جامدان من جهة الإعراب، لكن هذا يأتي من جهة المعنى من أين جاء. لكن ها إيه إيه إيه ما له علاقة بال، لكن في أحد مع طبعة شاكر؟ إيه نعم شيخنا. إيش قال دالة ولا دلالة؟ والله دالة أنا عندنا أقرب من دلالة. بئس ما له دلالة، ها؟ ماشي. لا، هو الآن عند ثم جعلت دلالة على الذم والتوبيخ أو دالة على الذم والتوبيخ؟ كان دالة، ما أدري سن دالة، هم متقاربان. دالة كانها أقرب. لا شيخ، ما في أي تعليق في الحاشية. لكن دالة هو ذكرها في المتن دالة. شاكر. شاكر خلاص. اي نعم. خلاص هذا المقصود. طيب. طبعا قال طبعا كان عين الفعل أحد حروف الحلق الستة. هل هذه مسألة تجويدية يا شيخ فهد ولا نحوية لغوية؟ مشترك. لا، هنا ليست مشتركة، هنا واضح جدا أنها إيه، لكنها من جهة اللغة لغوية. إيه من جهة اللغة، لأن الأصل يعني الأصل في هذه المباحث أن مباحث لغوية، يعني بمعنى قصدي أنه معرفة حروف الحلق وغيرها وكذا ليست خاصة بمن بالمجودين والقراء، لا، بل إن أول من أنشأها كتابة طبعا هم أهل اللغة الخليل ومن في طبقته. ولهذا تجد مثل هذه المصطلحات في كتب المتقدمين، مثل معاني القرآن للأخفش، يعني لو واحد درس المسائل الصوتية. طبعا المسائل الصوتية في عند الأخبش أو عند الفراء سيجد أمثلة كثيرة جدا جدا، يعني أمثلة كثيرة في هذا، وقد يذكرون بعض المسائل المتعلقة بالتجويد. طيب أيضا قضية اللغات والتدقيق في هذا أيضا، يمكن لو واحد درس اللغات، طبعا فيه لغة بني تميم درست وكذا، في طريقة النطق تلاحظون في طريقة النطق هو نوع من تغيير الحركات، تغيير الحركات. يعني الآن مثل لعبة يقولون لعب، الآن لو تراجع بعض اللهجات تجد أنها قريبة من هذا، لا تزال في يعني في بني تميم، يعني في نجد في الغالب، لا تزال الأشياء المحكية عن متقدميهم لا تزال موجودة، يعني بقية صوتيات موجودة فيهم. وكذلك ما يذكر عن أهل الحجاز أو ما يذكر عن غيرهم، يعني من أشياء كثيرة مثل الكشكشة وغيرها تجدها لا تزال أصولها، قصدي لا تزال موجودة وأصولها مذكورة عن العرب قديما. لأن بعض الناس حينما يقرأ في هذه الكتب ويسمع أو يعني ترد عليه هذه اللهجات يظن أن هذه اللهجات ما ماتت وبادت، مثل قلب الجيم ياء في مثل المسجد، هذه لا تزال إلى اليوم موجودة يعني في بعض لهجات العرب سواء في وسط الجزيرة أو خارج الجزيرة لا يزال يوجد هذا، وكثير منها انتقل مع من انتقل من العرب. نعم. ثم اختلف أهل العربية في معنى ما التي مع بئس ما، فقال بعض نحويي البصرة هي وحدها اسم، وأن يكفروا تفسير له نحو نعم رجلا زيد، وأن ينزل الله بدل من أنزل الله. وقال بعض نحويي الكوفة معنى ذلك بئس الشيء اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، فما اسم بئس، وأن يكفروا الاسم الثاني. وزعم أن قوله أن يكفروا إن شئت جعلت أن في موضع رفع وإن شئت في موضع خفض، أما الرفع فبئس الشيء هذا أن يفعلوا، وأما الخفض فبئس الشيء اشتروا به أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله بغيا. قال وقوله لبئس ما قدمت، قال وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم كمثل ذلك. قال والعرب تجعل ما وحدها في هذا الباب بمنزلة الاسم التام، كقوله فنعما هي وبئس ما أنت، واستشهد لقوله ذلك برجز لبعض الرجاز لا تعجلا في السير وادلواها لبئس ما بطء ولا نرعاها. والعرب تقول لبئس ما تزويد ولا مهر، فيجعلون ما وحدها اسما بغير صلة. نعم. طبعا هذا القول الأول هو قول الأخبش في قول بئس ما في معاني الجزء الأول صفحة 144، والقول الثاني جزء منه للفراء، ويظهر أن الجزء الآخر للكسائي. لماذا؟ لأن الفراء ذكر شيئا من هذا الكلام لكن لم يستشهد بهذا البيت، يعني لم يستشهد بهذا البيت ولا بالآية، وذكر الفراء أو ذكر الراوي كتاب الفراء مذهب الكسائي بإيجاز، فقال قال الكسائي وقال الفراء بعد أن ذكر شيئا من مذهب الفراء، فهو يحتاج أيضا إلى مراجعة للتأكد منه، يعني للتأكد منه. أنا لم أجد هذا البيت في الموطن اللي هو في المعاني الفراء من صفحة 57 إلى 58 من الجزء الأول، لم أجده استشهد بهذا البيت، وكون يقول واستشهد لقوله فإذا ليس الفراء، لأن الفراء لم يستشهد، إلا أن تكون نسخة الطبع رحمه تعالى غير النسخة الموجودة بين يدينا، لأن تعرفون الكتب أحيانا كلها نسخ، فاحتمال أن تكون النسخة التي ينقل منها الأزهري، النسخة التي ينقل منها الأزهري هي لسلمة بن المفضل، والنسخة التي مطبوعة هي لابن الجهم، فاحتمال أن يكون مما نقله سلمة لأنه كان يأخذ نعم طبعا كان يعني مشغولا مع الولاة، ثم يأتي إلى طلاب الفرة فيأخذ منهم ثم يكتب، وكان يعرض على الفرة، فيحتمل تكون في نسخة أخرى. يعني إذن عندنا أكثر من احتمال لهذا النص، لكن ممكن نقول إن أصل هذا الكلام موجود عند الفراء في كتابه في الجزء الأول صفحة 57 إلى 58. نعم. قال أبو جعفر: وقائل هذه المقالة لا يجيز أن يكون الذي يلي بئس معرفة، معرفة مؤقتة موقتة، وخبره معرفة موقتة، وقد زعم أن بئس ما بمعنى بئس الشيء اشتروا به أنفسهم، فقد صارت ما بصلتها اسما موقتا، لأن اشتروا فعل ماض من صلة ما في قول قائل هذه المقالة، وإذا وصلت بماض من الفعل كانت معرفة موقتة معلومة، فيصير تأويل الكلام حينئذ بئس شراؤهم كفرهم، وذلك عنده غير جائز، فقد تبين فساد هذا القول. طبعا واضح جدا أن الطبري عارف بماذا؟ بمذهب هذا الرجل الذي يتكلم عنه، ولأن الطبري أصوله كوفية وهذا الرجل الآن كوفي، فاعتراض الطبري واضح جدا أنه من ماذا؟ من نفس المدرسة، يعني من نفس المدرسة. لكن كنت أردت أن أرجع إلى معنى قول معرفة مؤقتة عند الكوفيين، لكن يعني يبدو أني نسيتها، فإذا كان شاكر تعلق عليها فجيد، لأن عادة شاكر يبين هذه المصطلحات. نعم اقرأ شيخ عبد الرحمن. وكان آخر منهم، شوف آخر منهم أي من نحويي الكوفة. نعم. وكان آخر منهم يزعم أن في موضع خفض إن شئت ورفع إن شئت، فأما الخفض فأن ترده على الهاء التي في به على التكرير على كلامين، كأنك قلت اشتروا أنفسهم بالكفر، وأما الرفع فأن يكون مكررا على موضع ما التي تلي بئس. قال: ولا يجوز أن يكون رفعا على قولك بئس الرجل عبد الله. نعم. نعم. هذا الفرق، هذا بالنص، هذا الفرق. الكلام الأول يبدو أنه الكسائي، هو قال في الحاشية كأنه قول الكسائي محمود شاكر. محمود شاكر قال، قال كأنه قول الكسائي. وين هذا؟ على إيش حشاه؟ على إيش حشاه؟ على اللي ذكرناها في قبل الكلام الأول، قبل اللي هي وذلك تبين فساد هذا القول، اللي هو كأنه يقول فساد قول الفراء، فساد قول الكسائي. نعم هو عفوا كأنه قول الكسائي، عفوا الكسائي. نعم. واللي يبدو الله علم القول الأول الكسائي والفراء تلميذ، ولهذا في تشابه بين القولين، لكن الفراء أكثر اختصارا. نعم. نعم. وقال بعضهم: بئسما شيء واحد يعرب بما بعده، كما حكي عن العرب: بئسما تزويج ولا مهر، فرفع تزويج ببئسما، كما يقال: بئسما زيد ونعما عمرو، فيكون بئسما رفعا بما عاد عليها من الهاء، كأنك قلت شيء بئس الشيء اشتروا به أنفسهم، وتكون أن مترجمة عن بئسما. وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من جعل بئسما مرفوعا بالراجع من الهاء في قوله اشتروا به، كما رفعوا ذلك بعبد الله إذ قالوا بئسما عبد الله، وجعل أن يكفروا مترجمة عن بئسما، فيكون معنى الكلام حينئذ بئس الشيء باع اليهود به أنفسهم كفرهم بما أنزل الله بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله، وتكون أن التي في قوله أن ينزل الله في موضع نصب، لأنه يعني به أن يكفروا بما أنزل الله من أجل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وموضع أن جزاء. وكان بعض أهل العربية من الكوفيين يزعم أن في موضع خفض بنية الباء، وإنما اخترنا فيها النصب لتمام الخبر قبلها، ولا خافض معها يخفضها، والحرف الخافض لا يخفض به مضمرا. نعم أكمل. وأما قوله اشتروا به أنفسهم، أي نعم على مصطلح البصريين. نعم. وأما قوله اشتروا به أنفسهم فإنه يعني به باعوا به أنفسهم، كما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي بئس ما اشتروا به أنفسهم يقول باعوا به أنفسهم أي يكفروا بما أنزل الله. وحدثنا وأسند عن ابن جريج عن قال مجاهد بئس ما اشتروا به أنفسهم يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. والعرب تقول شريت الشيء بمعنى بعته، واشتروا في هذا الموضع افتعلوا من شريت. وأكثر كلام العرب فيما بلغنا أن يقولوا شريت بمعنى بعت، واشتريت بمعنى ابتعت. وقيل إنما سمي الشاري شاريا لأنه باع نفسه ودنياه بآخرته، ومن ذلك قول يزيد بن مفرغ الحميري وشريت بردا ليتني من قبل برد كنت هامة. ومنه قول المسيب بن علس يعطى بها ثمنا فيمنعها ويقول صاحبها ألا تشري، يعني به بعت بردا وربما استعمل اشتريت في معنى بعت، وشريت في معنى ابتعت، والكلام المستفيض هو ما وصفت. وأما معنى قوله بغيا فإنه يعني به تعديا وحسدا. وأسند عن قتادة قال أي حسدا وهم اليهود. وأسند عن أسباط عن السدي بغيا قال بغوا على محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوه وقالوا إنما كانت الرسل من بني إسرائيل فما بال هذا من بني إسماعيل، فحسدوه أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وأسند عن أبي العالية بغيا يعني حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وهم اليهود كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحدثت أسند عن الربيع مثله. فمعنى الآية بئس الشيء باعوا به أنفسهم الكفر بالذي أنزله الله في كتابه على موسى من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بتصديقه واتباعه من أجل أن أنزل الله من فضله، وفضله حكمته وآياته ونبوته، على من يشاء من عباده، يعني به على محمد صلى الله عليه وسلم، بغيا وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان من ولد إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل. فإن قال قائل وكيف باعت اليهود أنفسها بالكفر، فقيل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، وهل يشترى بالكفر شيء؟ قيل إن معنى الشراء والبيع عند العرب هو إزالة مالك ملكه إلى غيره بعوض يعتاضه منه، ثم تستعمل العرب ذلك في كل معتاض من عمله عوضا شرا أو خيرا، فتقول نعم ما باع به فلان نفسه وبئس ما باع به فلان نفسه، بمعنى نعم الكسب أكسبها وبئس الكسب أكسبها، إذ أورثها بسعيه عليها خيرا أو شرا. فكذلك معنى قوله جل ثناؤه بئس ما اشتروا به أنفسهم لما أوبقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأهلكوها، خاطبهم الله والعرب بالذي يعرفونه في كلامهم فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني بذلك بئس ما أكسبوا أنفسهم بسعيهم، وبئس العوض اعتاضوا من كفرهم بالله في تكذيبهم محمدا، إذ كانوا قد رضوا عوضا من ثواب الله وما أعد لهم لو كانوا آمنوا بالله وما أنزل على أنبيائه بالنار وما أعد لهم بكفرهم بذلك. نعم، قبل ما نكمل تعليقه، طبعا الآن لاحظوا في قوله في تفصيله في اشتروا وشروا، يعني جعل عندنا كلام مستفيض وكلام معناه مقابل له إيش؟ غير مستفيض. طبعا إذا كان تذكرون لما تكلمنا عن قضية أو طريقة القرآن في استخدام الألفاظ فيما يتعلق بقضية يعني المستفيض وغير المستفيض أو الفصيح والأفصح إلى آخره، أن القرآن يتخير على حسب ماذا؟ السياق، يعني يتخير على حسب السياق. ولهذا لو اعترض معترض على بعض العلماء في ذكر من بعض الألفاظ أن اللفظ الفلاني أشهر أو اللفظ الفلاني كذا، فهذا لا يؤثر على ماذا؟ على البلاغة، لأن البلاغة مسألة مرتبطة بسياقات وأحوال وليست مرتبطة فقط بالألفاظ. يعني لنظر لفظي فقط ستجد أنه دائما يتجه إلى ماذا؟ إلى أن يقرر أن كل لفظ في القرآن هو الأفصح على الإطلاق، هو الأفصح على الإطلاق. لكنه إذا جاء كلام العلماء قد أجد أنهم يذكرون بعض الألفاظ ولا يجعلونها هي الأفصح، قد يكون ما هو يعني أفصح منها أو أرشق أو إلى آخر من العبارات التي قد يجعل بعض الناظرين يستشكل مثل هذا. ولهذا أنا أقول أن هذا لا يخالف البلاغة من هذه الجهة، يعني معنى لماذا؟ لأن البلاغة هو اختيار اللفظ في مكانه المناسب، اختيار اللفظ في مكانه المناسب. قضية يكون فصيح وأفصح المسألة خارجة عن هذا الأمر، يعني خارج عن هذا الأمر. فالتخير للقرآن ليس دائما هو الأفصح هو الذي يكون متخيرا، وإنما يتخير للقرآن ما يناسبه في ذلك السياق، يعني يتخير القرآن ما يناسبه في ذلك السياق. ولهذا لا نستشكل أن يرد عند بعض العلماء المحررين والمحققين عبارات نحن قد نتوهم أنها فيها نوع من ماذا من يعني نقص في التعبير عن القرآن. لا، هم لما قالوا هذا كانوا أدرى وأعلم بمثل هذه الأمور، لأنهم ينظرون من هذه الزاوية، يعني ينظرون من هذه الزاوية، فلا يشكل بإذن الله مثل هذا الأمر. يعني لاحظوا لو عدنا عبارته لما قال وربما استعملت اشتريت في معنى بعت بإسم اشتروا به أنفسهم أن يباعوا، فهذا استخدمت الآن في القرآن. ثم قال وشريت في معنى بتعت، قال والكلام السفيض هو ما وصفت، إنه شرى بمعنى إيش؟ باع، واشترى بمعنى ابتاع، لكن اشترى بمعنى باع هذا يعتبر إيش؟ قليل. طيب القضية الثانية، طبعا الطبري رحمه الله تعالى ذكر مسألة في شرحه لها، في شرحه لها ويشرح أن يمكن تقول إن هذه من باب ماذا؟ من باب المجاز ولا لا؟ لاحظ عبارته وإيش قال، لو أردت تنزل عليها تنزيل بلاغي. قال إن معنى الشراء والبيع عند العرب هو إزالة مالك ملكه إلى غيره بعوض يعتاضه منه، ثم تستعمل العرب ذلك في كل معتاض. يعني كانوا يقول إنه أصل الشراء والبيع عند العرب هو ذلك، ثم العرب إيش تتوسع في الاستعمال فتصف فيه غير هذا الأمر. اي نعم، كل عوض مقابل شيء. يعني كانوا يقول الاصل هو ان اللي يبيع سلعه يعني بمال، يعني معاوضه بالمال، لكن هنا الان ما في معاوضه بالمال لانه قال بئس ما اشتروا به انفسهم، ما في معاوضه بالمال. مثل هذا الاستخدام موجود كثير جدا عند الطبري. طبعا الذين يرون المجاز يستندون الى مثل هذه ماذا؟ الى مثل هذه التطبيقات، فيقولون هذا هو المجاز، وان العلماء كانوا يستخدمونه والا لم ايش يسموه. نعم نعم، يعني أنواع المجاز عموما ستجد في أمثلة كثيرة، مثل فما ربحت تجارتهم، هل اللي يربح التجارة أو صاحب التجارة؟ وصاحب التجارة، فنسب الربح إلى ماذا؟ إلى التجارة. فالمقصود أنا قصدي من ذلك الذي أريد أن أصل إليه أن هذا التطبيق من الطبري تطبيق عربي عريق. تسميات هذا التطبيق فيما بعد هذه مسائل اصطلاحية، يعني لا تؤثر على صحة القول. يجب أننا يعني أننا حينما يكون عندنا إشكال في بعض المسائل العلمية أن نفصل بين صحة القول وبين المسائل التي وقع فيها ماذا؟ وقع فيها خلاف. بمعنى أننا لو تجردنا نحن من بعض المشكلات الخلافية في مثل هذه الأمور وقرأنا كلام الطبري على أصله دون يكون عندنا مثل هذه المؤثرات، سنرى أن كلامه إيش؟ ليس فيه أي إشكال، ليس فيه أي إشكال. لكن متى يكون إشكال؟ حينما تنزيل التقعيدات أو المصطلحات المتأخرة على كلام المتقدمين، قد يبدأ الإشكال في هذا، مثل ما حصل من بعضهم لما يعني تكلموا في بعض القضايا المتأخرة من المجاز وغيره، وبدأوا يذكرونها في كلام أو تطبيقات متقدمين. هذه التطبيقات توافق ما تراه أنت، بمعنى أنها هي خارج حد النزاع المفترض ما يعني يحتج بها، إلا من جهة أنه والله إلا إذا قيل أنه ليس هناك مجال إلا هذا المعنى، لكن الآخرون مشكلة ينازعونك يقولون لا هذا ليس مجازا. فقصدي أنه التطبيقات لا تمثل أحد المختلفين، يعني خارج النزاع، إنما اللي يمثلهم بالفعل هو أن يورد المصطلح بعينه ويطبق عليه، يعني يورد المصطلح بعينه ويطبق عليه. إذا ورد المصطلح بعينه وطبق عليه نقول هنا لا، هذا واضح جدا جدا أنه عارف بالمصطلح، وتطبيقاته هي نفس تطبيقات المتأخرين. نعم، أحسن الله عليكم. قال الإمام أبو جعفر: وهذه الآية وما أخبر الله فيها عن حسد اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم وقومه من العرب، من أجل أن الله جعل النبوة والحكمة فيهم دون اليهود من بني إسرائيل، حتى دعاهم ذلك إلى الكفر به مع علمهم بصدقه، وأنه لله نبي مبعوث ورسول مرسل، نظيرة الآية الأخرى في سورة النساء، وذلك قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. القول في تأويل قوله جل ثناؤه. طيب قبل يا شيخ، طبعا قالوا هذه الآية وما أخبر الله فيها عن حسد اليهود محمد صلى الله عليه وسلم وقومه من العرب، من أجل أن الله جعل النبوة والحكمة فيهم إلى آخر ما ذكره، وذكر لها نظير، يعني هذه نظائر. طبعا بعضهم قد يتوسع قولها تفسير آية بآية، لكن الحقيقة هي إيش؟ نظائر، لأننا في التفسير نبحث عن البيان، فإذا كان فيها شيء من البيان فنعم نقول هذه الآية تبين هذه الآية أو تفسرها، فإن لم يكن فنقول هذه مثل ما ذكر الطبري هذه الآية نظير هذه الآية، فتكون هذه من باب النظائر. وطبعا حسد اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم واضح، ذكره سبحانه وتعالى في مجموعة من الآيات مثل ما سبق ذكرت لكم، يعني هم يريدون أن يكون نبي آخر الزمان من سلالة إسحاق، مع يقينهم أنه لن يكون كذلك، وكما قلت لكم أنهم كانوا يمنون أنفسهم فقط، لأنهم هم أهل أماني وكانوا يمنون أنفسهم أن يكون النبي منهم فلم يكن. وبقي مسألة عدد يسأل فيها الشيخ عبد الرحمن، هذه يعني ترتيل النص القرآني في وسط الدرس، يعني هل له يعني أصل أو هو مجرد اجتهاد سائر؟ والله أنا فعلتها لأنه يعني نص طويل، نص طويل نعم، فما يعني لم أعتد أن أقرأ نصا طويلا بغير ترتيب فقط. ماشي ماشي، ليس إلا هذا، ليس هناك مشكلة. نعم، لا، السنة تكون سنتهم هم، السنة التي نزلت عندهم، سنة الأنبياء عندهم، ما تنافي. يعني تفسير الحكمة بالسنة نسبية، لكل نبي سنته، فما يكون فيه إشكال. نعم شيخ. اللفظة الفصيحة هل هي الأكثر استخدام؟ والله عدد يرجع فيها إلى أهل اللغة، وهي قضية يبدو لنا فيها تدخل النسبية كثيرا، ما يكون فصيحا عندك قد يكون غير فصيح عند الآخرين، فالدعاء الفصيح دائما صعب، يعني الدعاء الفصيح صعب جدا جدا، ما تستطيع. يعني خلينا نكون يعني واقعيين، تلك إذا قسمة ضيزة، أنت لو أخذت لفظ ضيزة منفردة، هذه هل هي لفظة يعني لا غير مشتهرة؟ ليست مشتهرة، وأيضا ثقيلة على اللسان، ضيزة وإلى آخره، لكن أنت لو نظرت إليها لأنك خرجتها من سياقها، لكن دخلتها في هذا السياق لن تجد إطلاقا في كلام العرب أمثل من هذه الكلمة في هذا الموطن إطلاقا. فإذا هو اختيار اللفظ هو البلاغة، وليس كون اللفظ هذا فصيح أو أفصح. يعني السياق يبين الأفصح. الله، أنا أجبتك وأنت ردتني الأول. ما يستطيع، لا يا أخي الكريم، يعني السياق لا يستطيع، لا تستطيع أن تميز منه الفصيح من الأفصح. أنت تستطيع أن تقول ما بين الدفتين كله إيش حد الفصاحة قد جاوزه، لكن الأفصح هذه مسألة، الأفصح هذه اللي أفعل هذه ما صعب تمييزها، هذه صعب تمييزها. يعني أيهما أفصح، سجيل ولا منطين؟ حسب سياقها، حسب وجهها في السياق. لا كلفظ مطلق. أنت الآن، هو الآن يا أخي الحبيب معلش، هو لما يتكلم هو يتكلم عنها كلفظة مطلقة. هو هذا عشان كذا جئت بهذا المثال، أنا أخرجها من سياقها. أنا لا أشك، أنا لا أشك أن اختيار من سجيل في موطنها أفضل من منطين، واختيار منطين في موطنها أفضل من سجيل قطعا يقينا هذا. لكن هو الآن قبل قليل يسأل ويفردها، إيه تجرد، لما تجردها صعب، يعني صعب جدا جدا. لهذا نقول يعني مثل هذه الأمور إنه صعبة يعني الاحتكام لها. حتى لاحظ مسألة بس من باب الفائدة، إنه حينما جمع اللغويون لغة العرب واجتهدوا في جمعها، طبعا كان إمام أهل اللغة الخليل رحمه الله تعالى، يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى من العقل الشيء الكبير، جعله يفكر في طريقة جمع كل ما تكلمت به العرب بطريقة إيش الاشتقاق والتقلبات. لما جمع الأصول من جاء بعده الخليل هون عليه أو سهل عليه إيش البحث، لأنه الآن أعطاهم إيش بنى لهم الأساسات كاملة، وبين لهم أيضا بعض المهملات التي لم يستدرك عليه إلا القليل منها. يعني إذا قال الخليل مهمل في كلام العرب لا تكاد تجد من يستدرك عليه، لا تكاد تجد من يستدرك عليه إلا القليل جدا. فالآن وأنت تقرأ في هذه، هل تستطيع أقول كل ما في العين، كل ما في العين فصيح؟ ما تستطيع تقول كل ما في تهذيب اللغة فصيح، ما تستطيع تقول. لكن تأتي قضية النسبية، أنه يتم في بعض الألفاظ يقول لك وهذا أفصح من هذه أفصح من هذا، هي قضية نسبية، يعني هي قضية نسبية. وبسبب هذه القضية النسبية أو مسألة الفصيح والأفصح، وقع في كما تعلم في موضوع القرآن بعض المشكلات عند من له تأثر بعلم الكلام، والذي يرى أن كلام الله واحد وكلام الله كذا، يقول لا يجوز أن يقال هذا فاضل ومفضول، القرآن كله كذا، لا يجوز يقول فصيح وأفصح. ويأتي مثلا القرآن يتخيل له أفصح اللغات إلى آخره، أفصح الأعريب إلى آخر من الكلام. هذا كل هذه القواعد جاءت لهذا النظر. النظر هو أن ننظر إلى ما الذي استخدمه القرآن، ونعلم يقينا إذا وصلنا إليه أنه استخدم في هذا السياق، واستخدامه قمة البلاغة، بحيث أنه لو أزيل عنها لكان إيش، وردت أن تضع مكانه غيره لكان فيه إشكال. حتى بعض الأعريب اللي قيل فيها ما قيل، استخدام القرآن لها حتى لو قال النحويون إنها والله قليلة أو إلى آخره أو شاذة أو اعترضوا عليها، بالعكس هي في مقام هذا هي قمة البلاغة. يعني إذا فهمنا بهذا الشكل يزول عندنا الإشكال الذي ذكرته. لكنك أنت قبل قليل جردت الألفاظ وأخرجت عن السياقات، فيقع الإشكال هل هذا أفصح أو هذا أفصح. لا الفصيح ما في كلام، لكن مسألة الفصيح يعني واضحة ما فيها كلام، ما فيها كلام إطلاقا. طبعا هذا ما فيها إشكال هذه، لكن التفاضل هي التفاضل لا شك، لكن قلة الاستخدام. أنت لم تأتي الآن إلى اللفظة، يعني لفظة ضيزة كلفظة، أو مثل أنلزمكموها، أو مثل إثاقلتم إلى الأرض وأمثالها. الألفاظ اللي أنت إذا جردتها من مكانها تجد فيها ثقل، يعني هذا الثقل لا يخرج عن فصاحة، ولا يخرج عن فصاحة. لكن أنا أتكلم عن أنه أنت حينما تنظر إليها النظرة الأولى تجد فيها هذه الأشياء، وفي ما هو أسهل منها أيسر. يعني إثاقلتم وتثاقلتم أيهما أيسر على الإنسان؟ تثاقلتم ولا لا؟ أيسر عليه من إيش من إثاقلتم. لكن لا يعني أن إثاقلتم مثلا من من من حوش الكلام أو لا. الصيغة هذه جاءت قصدا، يعني الصيغة هذه جاءت قصدا للدلالة على شدة يعني رسوقهم بالأرض وعدم استعدادهم للقيام للجهاد. نعم. إذا شيخ الفواصل أثر باختيار بلى، الفواصل لها أثر كبير جدا جدا، لكن في قاعدة كلية لا يمكن أن تؤثر الفاصلة على المعنى. هذه قاعدة كلية، بمعنى أنه ما يختار فاصلة وتؤثر على إيش؟ على المعنى، يعني المعنى هو الأصل. لكن قد يكون اللفظ فيها أقل لمراعاة الفاصلة. ممكن، لكنه يؤدي المعنى بتمامه. يؤدي المعنى بتمامه، هذا صحيح. نعم. طيب شيخ، يعني معيار الفصاحة في اللفظة المفردة هل هو يعني كأنه فيه ليس متعلقا بالمعنى بقدر تعلقه بالاشتهار ويعني والجرس، أليس هذا كذلك؟ ما أدري والله، أنا ما يعني قرأته لكن ما عندي في الحقيقة تحرير. ما إذا كانت في السياق فالمعنى هنا ربما يكون يعني مستحضرا أكثر. ما أدري، أنا لعلي أقف عند هذه، يعني أنا أكتفي بما قلت، ما أستطيع أني أكمل أكثر من هذا. خير إن شاء الله. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قد ذكرنا تأويل ذلك وبينا معناه، ولكن نذكر الرواية بتصحيح ما قلنا فيه. حدثنا وأسند عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قوله: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن الله تعالى جعله في غيرهم. وأسند عن سعيد عن قتادة قال: هم اليهود لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أنه بعث من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وأسند عن الربيع عن أبي العالية مثله، وأسند عن الربيع مثله، وأسند عن أسباط عن السدي قال: قالوا إنما كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا من بني إسماعيل. وأسند عن ابن أبي نجيح عن علي الأزدي قال: نزلت في اليهود. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فباءوا بغضب على غضب، يعني بقوله جل ثناؤه فباءوا بغضب على غضب، فرجعت اليهود من بني إسرائيل بعد الذي كانوا عليه من الاستنصار لمحمد صلى الله عليه وسلم والاستفتاح به، وبعد الذي كانوا يخبرون الناس من قبل مبعثه أنه نبي مبعوث، مرتدين على أعقابهم حين بعثه الله نبيا مرسلا، وانصرفت بغضب من الله استحقوه منه بكفرهم بمحمد حين بعثه، وجحودهم بنبوته وإنكارهم إياه أن يكون هو الذي يجدون صفته في كتابهم، عنادا منهم له وبغيا وحسدا له وللعرب، على غضب سالف كان من الله عليهم قبل ذلك سابق غضبه الثاني لكفرهم كان قبل ذلك لكفرهم كان قبل ذلك بعيسى بن مريم أو لعبادتهم العجل أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم سلفت استحقوا بها الغضب من الله. كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: فباءوا بغضب على غضب، فالغضب على الغضب غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. وأسند عن عكرمة: فباءوا بغضب على غضب، قال: كفر بعيسى وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأسند عن أبي بكر عن عكرمة: فباءوا بغضب على غضب، قال: كفرهم بعيسى ومحمد. وأسند عن أبي بكر عن عكرمة مثله. وأسند عن الشعبي قال: الناس يوم القيامة على أربعة منازل: رجل كان مؤمنا بعيسى فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل كان كافرا بعيسى فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجر، ورجل كان كافرا بعيسى فكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فباء بغضب على غضب، ورجل كان كافرا بعيسى من مشرك العرب فمات بكفره قبل محمد صلى الله عليه وسلم فباء بغضب. والله ما أدري، لكن هو يعني تقسيم على الأقل يعني من الشعب رحمه الله تعالى، وأغلبه ماشي ما في إشكال، لكن يبحث عن هذا، خاصة أننا كما نعلم أن بولس عمم إيش يعني عمم الرسالة. نعم. وأسند عن قتادة قوله فباءوا بغضب على غضب، غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وبعيسى صلى الله عليه، وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فباءوا بغضب اليهود، غضب بما كانوا من تبديلهم التوراة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم على غضب جحودهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بما جاء به. وأسند عن الربيع عن أبي العالية فباءوا بغضب على غضب يقول غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وأسند عن أسباط عن السدي فباءوا بغضب على غضب، أما الغضب الأول فهو حين غضب الله عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأسند عن عطاء وعبيد بن عمير في قوله فباءوا بغضب على غضب قال غضب الله عليهم فيما كانوا فيه من قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من تبديلهم وكفرهم، ثم غضب عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم إذ خرج فكفروا به. وقد بينا معنى الغضب من الله على من غضب من خلقه، واختلاف المختلفين في صفته فيما مضى من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته. نعم، طبعا لاحظوا أن الإمام رحمه الله تعالى ذكر هنا في الغضب، يعني عندنا غضبان، الغضب الأول وقع فيه إيش خلاف ولا لا، والغضب الثاني وقع فيه اتفاق. الغضب الثاني هو بسبب كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق. الغضب الأول، الغضب الأول لأنه لم يحدد يعني مطلق، والسياق لم يدل على شيء محدد فيه، فجاء تعبير السلف على سبيل التمثيل لهذا الغضب المطلق، يعني مثلوا له، فهو فكأن عدم التقييد دل على ماذا؟ على احتمال العموم هذا. ولهذا الطبع رحمه الله تعالى ذكر أقاويل السلف و احتملها كلها، يعني أنه احتمال يكون كذا أو كذا أو كذا، لأنه كلها إيش مذكورة ومحتملة، وليس هناك في السياق ما يدل على تعيين أحدها، يعني ليس في السياق ما يدل على تعيين أحدها، فلما لم يرد في السياق ما يدل على تعيين أحدها جاز أن يكون هو أحد هذه المذكورات، وجاز أن تكون كل هذه المذكورات، ولكن الغضب الثاني واضح في اتفاق أن المراد به ماذا؟ عدم إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ الرحمن. كذلك يعني لم يفرع أكثر من قول، يعني الإمام الطبري ذكرها قولا واحدا. قول واحد. لو كانت مختلفة لربما قال. هذا صحيح. لو كانت مختلفة عنده لا ذكرها على أنها أكثر من قول. نختم الآية ونقف. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وللكافرين عذاب مهين، يعني جل ثناؤه بقوله وللكافرين عذاب مهين، وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب من الله إما في الآخرة وإما في الدنيا والآخرة مهين، وهو المذل صاحبه المخزي الملبسه هوانا وذلة. فإن قال قائل وأي عذاب هو غير مهين صاحبه، فيكون للكافرين المهين منه، قيل إن المهين هو الذي قد بينا أنه المورث صاحبه ذلة وهوانا الذي يخلد فيه صاحبه فلا ينتقل من هوانه إلى عز وكرامة أبدا، وهو الذي خص الله به أهل الكفر به وبرسله. وأما الذي هو غير مهين لصاحبه فهو ما كان تمحيصا لصاحبه، وذلك كالسارق من أهل الإسلام يسرق ما يجب عليه به القطع فتقطع يده، والزاني منهم يزني فيقام عليه الحد، وما أشبه ذلك من العذاب والنكال الذي جعله الله كفارات للذنوب التي عذب بها أهلها. وكأهل الكبائر من أهل الإسلام الذين يعذبون في الآخرة بمقادير أجرامهم التي ارتكبوها ليمحصوا من ذنوبهم ثم يدخلون الجنة. فإن كل ذلك وإن كان عذابا فغير مهين من عذب به، إذ كان تعذيب الله له به ليمحصه من آثامه ثم يورده معدن العز والكرامة ويخلده في نعيم الجنان. نعم، طبعا هذا واضح جدا، يعني مسائل اللي يذكرها الطبري هذه أنها خارج حد التفسير، يعني هي زيادة بيان، يعني كان يقول الأصل في العذاب أنه يكون إيش إهانة، فلماذا وصل كذلك؟ ممكن يقال الأصل في العذاب أنه أليم، الأصل في العذاب أنه كذا، فهذا كأنها إجابة عامة لكل الأوصاف التي وصف بها العذاب، وإجابته عنها واضحة. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في بداية الفصل القادم كما اتفقنا، يعني يكون هذا آخر درس نظرا لظروف الطلاب، ستبدأ اختبارات الأسبوع القادم. أسأل الله أن ييسر ويعين وأن يخفف عليهم ما هم مقدمون عليه، خاصة عندنا في بعضهم طلاب دراسات عليا يعني وغيرهم كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.